ثم تأتي مرحلة التربية، تربية لنا كلنا نعقب غفص قال مراحله وتنتنعقي. ربي سبحانه وتعالى انت يبينا نخدم في القرآن ولتتاب نادم تغل الوقت لك ودركت شو من يتوي خدمات من يتوي قابلات القوتك من يبد معاش ليلة نهار عند ممت العادة تدي من تشو يما كنت رسمت الطاونش غزرت باباش غزرت المعلم يتعاوناش غزرت فلان ولتطل مرحلة ممت تتوضو تدركت وتعقلت تغد ممش بالدمعات. فصر رحمتنا ربي لأن ربي رحيم ربي ولي غيس هذي التواحق ريق قنحد ولي غيس رب العالمين التصمو كز الحقني قنحد فيبينا رب العالمين بالتفصيل حق الأم. فمن الأداب مع الأم بعد تصل مرحلة كذلك المراهقة أصعب مرحلة على الأم من البنات والبنين، والمراهقة هي انتقال يعني انتقال من فترة الصبا إلى فترة الفتوة إلى فترة الرجولة، المرحلة التي تعار منش مما تتحمل تتحفظت حتى تمر مرات سترات بابات ممكن بابات يتحمل هذا وديك الدرجة وسانو يقرينا لك قربك قربك غسين يغي ممك سين صف الله يوارق ايا برا لاش يا الخشوتك ولا يخرضيتني انت فترة مراهقة ولي والف العيل كنسن دي قليلا العيل كنسن الهودو يفغاس انت طفليو تقون زرين يحمى يدي الرايو يكمل يكسب لاموتو روح الحق. فالحمد لله نبينا مرحلة المراهقة لازم تصبر مع ميت ودمميت دازور اللحلو دازور اللحلال ان شاء الله ربوش تضيع شتشور تعقد لوالدينك شتشور تظلم لوالدينك ربي ان شاء الله ديغاش تهدى. فالمرحلة تعانى مما وجار بابا هتلقي دارا يخسي قرشيز وقال مما هسي الشوشو يسكيفايا وسقني بابا على ليسن بابا كون اسنت غزوت وحود معز يسول مع مما من تغني مارو مسكند تغ مما بابا سكامل بلا فلان ايه وسنا نروح الا يجلس امون مسمس المحاسب يجلس لدارت يجلس لسكوريتي رباونش اللين. فهذه المراحل كل يبين لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن مع الأم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أداب أول أداب كيف نخاطب والدينا بالأدب ولا يعني نقر درجة أوف ممكن تفق أوف حد يعيا أسكام لما أصروح لدين نيجتني نيجتني بدأ والخبر دين أوف أولوه بالتفصيل ربي حتى كلمة أوف واتقى. وكذلك النهر خاصة نرفع الصوت يقن صحابي جرير رضي الله عنه دبن آدم رفع صوته يوما من أيام على أمه تكتر والمعاس تكتر طلبات الصغر وديه الخبر بدون ما يشعر يرفع الصوت بتكفر مقابل رفع الصوت اعتق رقبتين يبي تسنيش مجان يصغيتن يعتقتن ممكن يش مجيقن يتجاو جرابي يمدو بالفي وجدور على بنادم يتشرا ويتعتق هامي خاطر يرفع الصوت ممس العذر بيغفرس هبتاقن الدرجة وجي يرفع الصوت يتسبى ممس يتسبى بنادم هذي السبب إلا ولي تسبي الوالدينس وجد عاد انت يتسبى ممس واني ما ندى في السعادة ما ندى في النجاح عمري لا في الدنيا ولا في الآخرة. فنحذر من رفع الصوت مع أبناء مع والدينا متى وتصلت من مجباباتش مهما تكون ولو دكتور ولو شالي الصوص ولو شيخ مهما تكون ولو غني ولو حاكم تصلت لوالدينتش سليقالونتش سعزامتش شيخوختتش تسكلش كأنك لك تسكمت تصلت من مجباباتش. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة زيد وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أضرب العالمين شرف في هذا الدعاء دعاء لزومي دعاء واجبني أمر من الله يني ماشي غننا أدعو زال ذكر ربي سبح اشلم عاش إن أنا إيني قل إيني وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا بعض العلماء النانوسي يقول تكمل الدعاء في دعائه فدعاؤه جاف، دعاؤه جاف نقص، لأن دعاء الوالدين، الدعاء للوالدين دعاء لزومي، وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك نتلطف مع الوالدين بالبسمة، وتعيد نتعبس ود من نفس ستنسن لبعض الأبناء عمرو يتبس مع بابا سلم مع ممس يتاج تدرت ممس يغزت فامد ميناج كأنها يخلقت ربي يومودي دو سيق دو ساربا دو سير المواعين دبابا يغزت التيم يخلقت ربي دخل دامس يهبر ويجبد ويعمر الفرجيدير وهو مكسر رجليه ويتكا ويأكل. تو بكري تو قلت الشي أرأيت تو رباس قلت الشي أديس ممستل ممكن يزوج هذا استقطع منه وسان هذا يفرغ الجيب يلا حك تربح قد ما انت تقول السوده تاعك صحه يمارو تروان غوفين وفين بتلاش لا دابا تسرن وفين ورتلازم ورتوني مكرات اللازم سماني الخير ضرب يبسط الخير ربع النشاطات نشكر ضرب يبسط قالوا سيكني النايب تاول الشي غتشغل عراس دوني العراس ونضرب غير اللحم ونضرب غير القمه من طعام الطعام الله لا مود نقع الخير ربي يبسط الخير كل شاند الخير كل شاند ليدا كل شاند ويدايسون مدني قارني غلال الحال حتى الخير يرني والله الفيام والحية. فربا يشعني ابسط الوجه مع الوالدين في الحق بنادم حتى مع الناس وشيغ مع الوالدين اما الوالدين الفرد نظرة الوالدين بنظرة رحمة ولد في الاثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربي شوش حد جو عمره أتقيم ستة مما جباباش تغزر ودمن سن بعين الرحمة كنت قارد ولدت يا ربي اغفر سن يا ربي ارحمتن يا ربي احفظتن يا ربي صوتنا يتمنن يا ربي جسنا نشانس مع النبيين والصديقين والشهداء الرحمة وجاجت الله يعطيك أشر حد جو عمره. ربي غني يشعني إحسان مع الوالدين وكذلك نحافظ سمعة الوالدين النق الشرف نسن المال نسن ثبتها بلا كي صالحك تحافظ غفص يقن حد ولد بلا صالح ليه تشمر سمعة الوالدين وناش ملا قال شني ربا يرحم الوالدين ربا يرحم وجديوين ربا يرحم باباك يسعزمات ربا يرحم ماماش ربايات بسبب صلاحك تحافظ على شرف ولا عزة والديك. فوش اني غلا وش اسلا واني غير كون صالح اندوني المحافظة شرف الوالدين كون صالح برك وتكون رجل سوء ولد سوء خلطي وحدي نجور معي وحدي عمر تمشيدة عمر مجلس ذكر أن عمل صالح لك تشمرت الشن والدينك رباش يشمر إن شاء الله الدنيا الأخرة. وكذلك دائما الولد يعني يشاور والديه في جميع أعماله هذا يشاور الوالدين حتى وسيلة يتبين زبلي والسينن ساعة ساعة شيني نشي الوالدين سماني السنة النيفوني مارو شيخ صدق لابروش الجامعة لابروش مثلا والسنة نا فيزيك نا لاشيميك نا البترول نشي كون السنين يغامو سماني السنة لا شاورتن اختني ربتني لهم اختنتني لهم ننش ايه نغوهو السنة والني خاطي صغرسن الهام من الله تواضع ربنا وشاورهم في الامر. والرسول يقول في حديث ما تشاور قوم إلا هدوا مراشد أمورهم. وورد في الأثر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا على من اقتصد. خاطر من يتبني سيت لك عديس والله العظيم ولي تمنى نشغل خير لن تغرتني لنهار يا ربي احفظ يا ربي سعد يا ربي ألف مع الهلس يا ربي سيوطت نغزل المنيس ليلة نهار. فميت نتشاور وش تشن غير راي لنا شنفع ان شاء الله. بعض الابناء البرارة ادي سادي صافر دي شاور ممس بابس بتر راي ما يمم ادفع الخميس نال جمعة نصبات اسيني اغاني فع الجمعة اغاني فع ادي شور سر راي ممس سبحان الله العظيم انو انو شاورني التواضع عني ادي فانو بريدني سبحان الله ربس تستقضع عسل ودهان رباني فهم هكم من كثير من إلا نجحت من والدي نسن يتصافر يزق يدق قلده ما يسلمش على والديه يكن عمانس يكنعس ريالس يكنعس الفيكيلس عندك الروسة ما شاء الله توتوبسيون راهي ناقصة والتفغة تسلمت سوالدين تبالك لدي الرحلة تنجاروت بالك تفغة تسدات ودق ولدها إلى يوم الدين بالك بالعكس هدو ولد وتفدي والدين إلى يوم الدين أتفكر ما موقت زوا هذا يولو موند خلاص بابك زوا خلاص رباه نش يعني مشورة أبائنا وأمهاتنا خاصة وسدي ولرشاب خضر الشباب نيمارو لزوبسيون لانتيمارو ختم بكري الفتن رنين تجار الإعلام الموبيل الانترنت رفقاء السوء العشاش والشانن الديوبة حد اللي يغزره ومسكل من جهر قوي يخساهم الخير دمانيو الوالدين ولد تحرش لي قروشن بلا شاور الوالدين سواء الرياضة تدوفو غدا كمل وعزم ما مدعزم خذت عزم دي قروشن معهم دوشلت يناسي ما مجببت غريك ساعات إضافية مع قروم دوشلك أشيني ما نيو فلان أزود تسول تدارتو ويلين كيف البيت تدارتو بلا كتفني لبس بيب تدارت تدارت الفوضى تدارت النوداين تدارت النغنى تدارت الشطح ورديح أشيني لا والقبض وقديني ساعة نعزة مش تفسد فربانوش تواضع لوالدينا سولي كن عمان السدي جرس عقليت وبعد بيت تخلص وكذلك من بير الوالدين ومن الأدب مع الوالدين بابز أدي لبا ندانسن الوالدنا الوالدة تزقى والتزقي نعم زقى يستيس مزدخ بتحمولك يما بتحمولك يابا بعض الشباب طايش وليذكر بابا السبابة باسم الأب يقال الشيباني يقل عجوز يقل بولحية يقل معلم يقل وجال سميسي بابا فرعون قال فرعون يسد وراء فرعون رباغني وش الأدب مع الوالدين كلمة يما كلمة يابا كنت تسند المشاعر الوالدين مش تهزان السيس لش يغلب يقن الشاب يتوفى ملقى مع بابا بس يتغرد السيس يخسيت يدعو ياس دعوة الخير الرحمة بابا يدعو يوارا ناس هم يتخسطا موجال لغش طاروا إنه يخسط يتزقى يسيس مكي قاري يابا يدادن قاوي يتزقى نيابا طاروا كدادن غيو قاري يابا يعجبي الحال يعجبي الحال ميزاقيني بتحمك يابا شزق الناس البعض ما تين دد تين زميس بتبدل مال الزق شيء هدا شو هدا روح تربع روح قمة قرا روح تربع وش من قراية وش من فهمة وش من تكنولوجيا شو بتها ووقف وقردف تحمك يا با بصراحة بحلاوة احرك الشيطان الشيطان اللي غزت سوله والو شخص الشيطان الشرج مضبب رباه ولا شي كلمة يابا خاصة تدممتي بالزانين ساعات ساعات تدمم تعمر مع الدقوات مع الوالدين يزعلك توقع رسغي بابا يما غير الجد انت ولعيتني تلقص طب الزان تحقر تمميس يحسب دوت ماس يحسب ذي الليس لا ممش تكيشير ونسو عديس ستيلش تيني ديما يناسي الجدة يما تندسي ممش طب الزان تيما واسقربة تعيشة لا يناس بتا يما تيلية تساقد يما ففي كلمة الأم وكلمة الأب فيه سر ديك الرحمة ديك الحب تستفت ولو أن والدين وكذلك يعني من بر الوالدين نسرع النمعالد في قضى حواجهما بل وجه النمعالد قم دينين نحسن إليهما نفوح ونفوح يقنشرا يقنشرا صحتاج نبديا يقني جاسي ليفوني من ميسا معالت بابا تشي اللي تمتت الى السبيطار ان جديرة الخبر لا غالب وقت النعواش يرتحنوا ثلاثة وان الى التل يموت بابا وتيغزر دي براني يبدل المعاس ان انا بدت يربح اتفقتي سنتفوزك الا الى هذا اليوم الا يعاش في تكركيبة روح شتي تساس الدعوة توس بابا الى ده قدي مودان خلاص الطاو الدار شكون الوالدين مشات الزعلك نحتاج نغرش بطل تلقع بطل اصلح الفونت كوميرس الوالدين فيه ما فجاهد يسد الحبيب صلى الله عليه وسلم باش كذا يعني يشارك في غزوه في جهاد في سبيل الله. الناس الوالدين يكون قديرن، الوالدين يكون يزعلك، محتاجين غيرة الخدمة. الناس دول بطل غزوات، بطل على الجهاد، روح ونغنصد ربي، روح الوالدين تخدم تنفيه ما فجاهد، باين لا يمر فيه ما فجاهد. الطريقة دي تشوف صلاة يضعف النامس كان حال تستضعف، لا يجر واحد يسبد معاز سيوة تشتي الغرس سيوة التمشيدة دلمني تشلارو لا في غفص جتل قرعة من يوم دي صحبابك ونعم صحممك ولا حيا دو السنة سادي سكلت التص اختنا تحسين سنوات تموت من منسن يقن تلي قندا ونين تلي قيمة تغرت تغرت هامي تغرت إنا ونحتك مع ممك الغلب دي ما تذكر غيب وكاب الصال ولو يقومس الواجب ما شاء الله ينفق غفسي يعني شارس فريجيدير ولكن لحتكك مع ممس ولحتك خاصة بكريتون طولا في حسك أنه تقصير ولقي مع ممس يغلب ولحتك مع ممس يغلب تحس التمال لي وسورد وجار خاطر هامي يعاش مع ممس فتيوض ممتش نربابتها تحس التنيا احتاج نتش اتسمع اسم تسمع اسم ويجي الوالدين تقنون شان يقنون اسم جوك تزيارة يقن مؤمن دي الصيف الله واجر من نفو جين بابنسن جين تيكوما بلا لك قمت اسم كلماتي زيرو تروس باين لان لمع تلفزيون الدهليس لان كا كا كا كا بابنسن بابنسن ليقل ليكوما بيت للرحمات بيت للحنات سمعني الخير رباه النهدى فنسرع الى بر الوالدين تخطز عليكن ولنسني تبزين الجن تغلى الجن توجي ترخص اصبر اوالنسن اصبر وبوزنسن اصبر الخمرانسن اصبر كلش راك تشري مرضات الله راك تشري الفردوس راك تشري جوار محمد صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وجي تزهل الجنة سلعة غالية سلعة غالية ماشي رخيصة تقول بتاع الدنيا واش رانا نجريو واش من ديون واش من كريديات واش من مشاكل كانت تبدي وفجأة نكسب القربية لا يزوى الفناء هكيف نكسب الجنة رسول قال الله أكبر إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى ألا إن صلعة الله غالية ألا إن صلعة الله الجنة والله تعالى يقول وتلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون وكذلك لا نجادل آبائنا وأمهاتنا في الجديد بطل خاطب ما مس صحة قندفوا بالرحمة بالإحسان أن رب العالمين شان بعض النماذج في الأنبياء عليه الصلاة والسلام الله أكبر في سيدنا نوح عليه السلام كيف يدعو المغفرة لأبيه بابس وجي تصالة مجيدة وجي دي مسلم بابس آزر يزنوز الأصنام وزير للنمرود ضد مميز استغفى الله سيدنا نوح عليه السلام يقال سي بابس والله تعالى في قراننا رب العالمين سبحانه وتعالى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات وكذلك إبراهيم عليه السلام عندوني بابس آزر إبراهيم الخليل عليه السلام الله أكبر يتخاطب بابس باللطف وكذلك بالإشفاق يتجي كما ماشي نقار كل سعيه لميل بي يحرص كيف رب العالمين أديه دا بابس بابس عند آزر كان يبيع الأصنام وكان وزير للنمرود باللي أكبر طاغي فوق الأرض رب العالمين تغني خبر ديس واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الله أكبر غزل أن الحنان ند رحمت ند شفقت ند لني وسيني لكم دينكم ولي ديني وسيني أنا خليل الله ربي جوس آيات معجزات إن قط من النار ربي الرز تفاوت برد وسلام. ايه شي كون هذا اللي كن ديبلوم برك يولي كن دكتور رايد ولدي هذا دام دوش اللي كن مسمس خلاص كن واسي كن ناس هم تقيم بسمع الوالدين حسن لاس مش حسن ساعة نسني لينت انا ينيفو با نيفو با سوا نغيس وغلا ظلم تطورت البيعة مسمس شي خصغ النيفو او نغاشتي نيفو با ربي انا واخفض لهما جناح الذل متى وصلت الوالدين شواطا بالتور تواطي ربا شي شواطا وجا شي شواطا دا اش شواطا دا نيس الذل اش شواطا جهنم نيفو با يا اخي واش من نيفو ربا واش النيفو يخسر ربي العالمين سبحانه وتعالى. فكلمة يا اباتي لا اله الا الله وحدت ربي سبحانه وتعالى ربي استكرمت يوم بالات يوجد ستد ستيني من ميس خات ستيني يا سيني من ميس تشرات الزال ان غات تخدم هاد لا اسين لا يجني ربي باش كاش غرسة اسي عاود كلمة يا اباتي صامو بعد نيد بابا ساعات ممكن اشيني وارات شكنوي وال ممكن اوالو تني تخشتي بابات ربي عاود استنتقات ستيت من ميت كما تدينو تودان. فإسماعيل عليه السلام هو أروع أمثلة البر في تاريخ الإنسانية أروع أمثلة البر يبر بابس يبر ممس أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيسنا الله أكبر إني بابس يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ربي اللي يزنيد ومنام الأنبياء هو وحي من الوحي إلا يمريش غرصة خير تسمو بعد فراق طويل بعد غياب طويل نشي مدنس وصل غياب نتاود الهدايا نتاود الذكرى نتاود يعني الوالد تروانا انت بتدي وين بعد غياب طويل يكليتني في واد غير ذي زرع يدولا سلموسي سلموسي الموسي داش درار مريقل لكن وصلاش غرسة الله اكبر الله العظيم لا اله الا الله شي مالي قال استرات فرد الله اتين دفونس شفتو السانو يا تجترني ماما ما قلت حجينا شتا زلط قول يا ربي توب يا ربي حبست باش الناس بارك الله فيك تقندي مع ربي تفكر دي ربي الله يفهمنا. فمن سنة يا سمارو الله اكبر الولد الصالح البار يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين ستجدون ان شاء الله من الصابرين ربانش الابناء البررة. وكذلك قلنا ما ديش كذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وني عن ابي مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب انه ركب مع ابي هريرة رضي الله عنه الى العقيق يتفي ما تمرتو يزقى يمرو يعني وني يزقى يسلم سمما سنيس عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا اماه الناس وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الناس مارو رحمك الله يا كما ربيتني صغيرة الناس مارو يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبيرة يعني يغزرك رحمتني التغجرار بالوالدين لما حبتني جرانسن همي استحضارتني رب العالمين خاطر قنح دي لدي مسلم نيت ثبتها كيف يرضي الله سبحانه وتعالى. فرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين هم الكثرت عشيني ساعة ساعة ولي سعيد أزودي شاورة السين مثلا ولملش السين لي لا تسن بتا ديسن لن تدي عند تلا يزوال وزا ولا يزوال طرد العرض بعد ذي خلص فلا تقارد لشاور الوالدين مني وبرك فنشيل الشمع شاور في هذا الزمن إلا من رحمة ربي غير نرد الإعلان أسي جامو يا ما بتا لك أزويا يزوايا الكابا إلى فرسيا يستري على موتو من يزوا إنا يزوا باش كمين دي دولة سين نيغات نيغات نيغات نيدي ويقار لك يزوا ونيد الإعلان يا للسات يوك السلام عليكم يا با صباح الخير يا با حمولك هذا زوا ونغل زوا هذا غزانا نصلح ربا غني هذا. وكذلك قليلا المهم أنطلب رب العالمين الرحمة الوالدين ده باش كنتني كذلك أنطلب رب العالمين لأن دعاء الوالد لوالديه مستجاب دعاء الوالدين